وهي او هاتان الصفتان ان يسبق حلمه غضبا ولا تزيده شده الجهل الا حلما. هل كان نفسي اعرف الصفتين دول؟ تصبر يصبر حلمه غضبا صلى عليه ولا تزيده شده الجهل الا حلما. قال خرج رسول الله يوما من الحجرات ومعه علي ونفر من الصحابه فاتاه رجل كالبدوي فقال يا رسول الله لي نفر من قريه بني فلان قد اسلموا ودخلوا في الاسلام وكنت حدثتهم ان اسلم اتاهم الرزق رغدا وقد اصابتهم سنه وشده وقحط من الغيظ فانا اخشى يا رسول الله ان يخرجوا من الاسلام طمعا كما دخلوا فيه ايه طمعا فان رايت ان ترسل الي بشيء نغيثهم به فعلت. فنظر الى الرجل بجانبه اراه عليا اللي بيحكي كلام نبي زيد بن سعد اللي هو حبل اليهود ده هو عرف صفات النبي معانا صفتين يصرف حلمه غضبا ولا تزيده شده الجهل الا حلما. فكان نفسه يعمل اي موقف يستبين من خلال هذا يمسك النبي عن تلاميذه عليه الصلاه والسلام يقول يا محمد الا تقضي نفسي يقوم يموتني. ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع؟ وكان عمر يريد الإذن من رسول الله ليضرب. قال: لو أذن لي رسول الله لضربتك بسيف على رأسي. ورسول الله ينظر إلي في سكون وتأنى، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأقول: يا عمر، ثم قال له: يا عمر، قم فأوفه حقه أو فأعطه حقه، وزده 20 صاعا من تدري مكان ما رعت أو ما روعت. هو لي عدد معين من التمر، زوده 20 مثقال من التمر قدر ما روعت. قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تدري. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله. شوف يا أخي، سيدنا عمر بينفذ اللي النبي قاله حتى وهو متضايق. أنا أقول لحضرتك اعمل ده، نفذ كلام النبي حتى لو أنت متضايق، وستجد الفرج القريب. يعني زيد بن جحش لما تزوجت زيد بن حارثة وهي مش هملاك، ولكنها رضيت عشان انت ليه. قال: نعم. قال: اما تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: انا زيد بن سعد. قال: حضر اليهود؟ قال: نعم. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: لقد تعرفت على اخلاق النبي الا على خلقين، ان يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شده الجهل الا علما، وقد استفدت منهما. اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان وعلى كل من ابتدى بهدي واستكمل بسنته.